ملح الهيمالايا؟ لا، ملح بلدي عادي، ملح رشيدي، ملح الرشيدي عادي، اللي هو صوديوم كلورايد عادي، فورتيفايد بيود او لا مش فارق.